يا صاحب الروض المنير بيثرب يا متنا قصدي وغاية مطلبي يا من به وما الإله من كل الحوادث مربي يا من نرجيه لكشف كل عظيمة ولحل عقد يا غوث من في الخافقين وغيثهم وربيعهم في كل عام المجدم يا رحمة الدنيا بالحبيب وما الحبيب يا من تنانى فوق سدرة مرتنى لعناية سبقات وحق موجب يا من يحن العرش والكرسي نودي لقرب الحلم ترفع والجهات أنيسة والمجتمع يغشاه نور المجتبي سليا محمد طوطة سليا محمد طوطة ودوت جب وقل تسمع ذات الحشر ولد تقرب سلام محمد طوطة ودوت جب وقل تسمع ذات الحشر ودن تقربي ولك الوسيلة والفضيلة فافتخر بشفاعة بشفاعة لخلاص كل معذب. الله ارحمنا أنت مولانا، الله قبلنا ما لنا غيرا. الله ارحمنا أنت مولانا، الله قبلنا ما لنا غيرا. عالم الأسرار فوزري، عالم الأسرار فوزري، قطعنا المخدر حتى بالبدر. الله شد الأرواح بالهوى العذري. الله ارحمنا أنت مولانا، الله قبلنا ما لنا غيرا. الله ارحمنا أنت مولانا.